حبان مع بعضهم، إذا العزلوا بالحبان وثقوا رجل ما وثقوا أحد إلا هما. توثيقهم مقبول ولا مش مقبول؟ بينهم العزلوا بالحبان وثقوا رجل، توثيق اثنين مع بعض مقبول؟ بعضه يسألنا هو مجهولا عند العقل كيف أسمك نفسك عن لطف عن المسجد يعني وخلص. تنفيقه مش مقبول إذا كان مجهول يعني تنفيقه مجهول ما في فرق تفرز عدوما أو انضم إليهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.